قال ومع الآخر احذف الذي تلا. وقلنا الترخيم ايش؟ هذا آخر المنادى. طيب هل يحذف مع الآخر شيء؟ يقول المؤلف هنا ومع الآخر احذف الذي تلا إن زيد لينا ساكنا مكملا أربعة فصاعدا. شروط، يقول مع الآخر احذف الذي تلا، يعني الذي تلاه الآخر، الذي تلا أي الآخر، يعني الذي تلاه الآخر. والذي تلاه الآخر ما هو؟ ما قبل الآخر، ما قبل الآخر، يعني يحذف الآخر والذي قبله والذي قبله. هذه الشروط، إن زيد يعني إن كان حرفا زائدا، إن كان الحرف الذي قبل الآخر حرفا زائدا، هذا واحد. ثاني أن يكون لينا، لينا يعني حرف لين، وحروف اللين كم؟ ثلاثة، الواو والألف والياء. الواو والياء، اي صح صح، نعم نعم اي نعم. طيب الواو والياء فقط الا عندنا حين الالف، لا اثنان حروف العله، شيء اثنان اليد اثنان، الواو والياء. شوف الشرح عندك، الالف والدلع اثنان. لا شوف الشرح بس، وش يقول بالليل؟ وذكر مثل على طيب، لكن قل يد ويحذف مع الآخر ما قبله، لأن قورته لينا ساكنا، ساكنا الألف لا بد أن تكون ساكنا. هون يقول إن زيد لينا ساكنا يخرج الألف، لأن الألف ما تكون إلا ساكنا. وشو هو حرف اللين؟ مثل غير مثل عندك تجد عند المجودين واو والياء ساكنتان مفتوحه ما قبل. يا شيخ طلع هذا اي يجب ان يحذف مع الاخر ما قبله ان كان زائدا لينا، اي حرف لين مكتوب لين ساكنا رابعا فصاعدا، وذلك نحو عثمان، نحو عثمان ومنصور ومسكين، فتقول يا عثم ويا منصور ويا مسك. طيب الآن صار خلاف المشهور، يعني معناه إذن إن كان حرف علة سدى، إن كان حرف علة أو غير حرف علة، لأنه ما يمكن يكون حرف علة في المقصور إلا في الآخر هو المنقوص، يعني إن كان ياء أو واوا أو ألف. نعم، حتى لو كان مكسورا ما قبله، مثل مسكين كما سمعت. خلنا نشوف الشروط الآن. مكملا، مكملا أربعة فصاعدا، مكملا أربعة فصاعدا، يعني ما يكون هو الرابع فما زاد، يكون هذا حرف اللين الرابع فما زاد. مكملا أربعة يعني به تمام الأربعة فما زال، احترازا مما لو كان هو الثالث. طيب أربعة فصاعدة إلى آخره، زين. إذن يحذف في الترخيم الحرف الآخر والذي قبله في هذه الشروط: أن يكون ما قبله زائدا، وأن يكون حرف لين، وأن يكون ساكنا، وأن يكون رابعا فأكثر. أربعة شروط، أربعة شروط. مثاله تقول منصور، منصور إذا أردت أن ترخم تقول يا منصور، يا منصور بضم الصاد. ومسكين تقول يا أشارة، تمام، تقول يا مسك، لكن مسك لك فيه وجهان. الوجه الأول أن تبنيه على الضم، وهذه يسمونها لغة من لا ينتظر، فتقول يا مسك. والوجه الثاني أن تبقيها مكسورة على الأصل، وهذه على لغة من ينتظر. لا عند النحويين لغة من لا ينتظر ومن ينتظر. فلغة من لا ينتظر يجعل الموجود معنا كأنه اسم مستقل، ولغة من ينتظر يجعله كأنه اسم مقطوع مبتوع. طيب يا عثمة، يا عثمة على لغة من ينتظر، يا عثم على لغة من لا ينتظر. طيب يا منصو، اتفقت اللغتان، اتفقت اللغتان، لأن منصور احذف الواو والراء تبقى الصاد مضمومة، هذا على لغة من ينتظر. وإذا بنيتها على الضم كذلك أيضا تقول يا منصور، لكن يختلف الإعراب. فإن أجريتها على لغة من ينتظر فإنك تقول يا حرف ندى ومنصو منادى مبني على ضم مقدر على آخره، منع من ظهوره يشتغل المحل بحركة الانتظار. لماذا؟ لأن هذه الضمة ما جيء بها من أجل النداء، فهي الضمة الأصلية. لكن يا مسك ويا مسكي، يا مسك على لغة من لا ينتظر، ويجعل الموجود معنا كأنه منادا مستقل، فيقول يا حرف ندى ومسك منادى مبني على الضم في محل نصب، وعلى لغة من ينتظر يا مسكي، يا حرف ندى ومسك منادى مبني على الضم مقدم على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة الانتظار. واضح؟ وكذلك نقول في عثمة وعثم. طيب ما رأيكم في غضنفر؟ غضنفر يصلح أن نحذف النون؟ لا. ليش؟ ليس حرفين وليس رابعا فأكثر، أولى فلا يصلح. طيب عصفور يحرف لا يصلح، لا عصف، هذه ثلاثة، الواو رابع رابع وزائدة، ها زائدة ولا لا؟ زائدة، الواو زائدة، الواو في عصفور الظاهر أنها زائدة لأنها من العصفر أولا، هذا هو الظاهر، الظاهر أن الواو زائدة في عصفور. طيب قنديل، قنديل يصلح؟ لا غير سهل، أصلية الثالثة، هذا واو في جمع كثير شيء، هو نصلية، عصفور عصافير، وش عصفور عصافير، لا حتى عصا مسكين مساكين نفس الشيء. طيب قلنا القنديل يصلح نحذف الياء، هي أصلية، لا من أصلية، وش الضابط يا شيخ؟ الضابط الصرف اللغة العربية، قنديل وش أصله؟ قندر، قندر، أين؟ إذن أليا زائدة، ليا زائدة، نعم؟ وش مادة الحركة؟ وش هي؟ أقول ما كانت مادة، قنديل مادة أصفر، أنا غير الحركة، مادة إشباع الكثير، لا، لا، صغير، قنديل تكتب، صغير، طيب ومنديل، إشباع لا لا لا، ولهذا نقول في قنديل وزنها فعلي منديل، منديل مثل قنديل والله ما أنا قاعد يعلمنا هو. نعم. على التجويد يقولون والليل واو ما ياء سكن مفتوح ما قبله. صحيح. فالواو والياء ساكنتان مفتوح ما قبله. هذا. لكن كأن النحويين خلاف هذا. كل نسبة الليل من الليونة مجهولة. أنا خجان مجهول هنا. طيب نعم. لماذا نقول الليل؟ نزيد الليل. نفتح على غمار. ما رجع. هي مكبلينة. لا لا نزيد لينا بالمالك لين. أنا أعتبر حروف المد لينا يا أخي لينا لأن مكسورة الأولاء اللام اللام مفتوحة نزيد لينا لا مكسورة لينا عجيب لينا. أنا عندي بالفتح هذا ليس البيت كلمة ثم إلى البيت كلمة ثم ثم أنه يحذف حرفا نبدأ بالدرس الجديد الآن. قال أربع والخلف في واو وياء بهما فتح كفي. الخلف في واو وياء الواو والياء من حروف الليل أولى حروف اللين لا شك لأن حروف اللين مجموعة في قولك واي واي هذه حروف اللين نعم الواو والألف واللين إذا كان الواو قبله مفتوح والياء قبله مفتوح يقول المؤلف الخلف في واو وياء بهما فتح قفي فتح مبتدأ وقفي الجملة خبر مبتدأ وبهما جار ومجرور متعلق في قفي أي والخلف في واو وياء فتح قفي بهما ما معنى قفي بهما أتبع إذن فالمعنى إذا وجد واو وياء الحركة المناسبة للواو ما هي الضمة مثل منصور والحركة المناسبة للياء الكسرة مثل مسكين إذا وجد حركة لا تناسبهما فتح مفتوح فيقول ابن مالك إن فيه خلاف فمنهم من قال تحذف الواو أيضا تحذف الواو وتحذف الياء ومنهم من قال لا تحذفان لا تحذفان بل تبقيان مثال ذلك في الواو فرعون فرعون الواو من حروف اللين واللي قبله حركة غير مناسبة وش اللي قبله فتحة ومثالها في الياء قريش ها قريش نعم قريش الياء رابعة الياء ثالثة لا ثالثة وزائدة أيضا ولكن اللي قبله اللي قبله مفتوح ولا مكسور مفتوح في حركة غير مناسبة فتقول يا فرعون هذا قول وتقول يا فرع هذا قول الثاني وجنود إذا أردنا أن نرخم فرعون وهو ما يستحق الترخيص ايش نقول يا فرع ها يا فرع يا فرع او يا فرع على اللغتين سده قريش قريش اسم رجل او لقب رجل اذا اردنا ان نفخمه نقول يا قري او نقول يا قرى يجوز وجهان نعم هل هذا حروف اللين عند النحويين اي نعم وغير حروف اللين عند اهل التجويد اي نعم حروف المد عند اهل التجويد ثلاثه نعم. منها الالف اما اللين فهما الحرفان الاخيران هم يقولون ان هذه الثلاث حروف تسمى لين وعله ومد لها اسماء ثلاثه فالالف دائما حرف مد واما هذه واما الواو والياء فإن كانت الحركة مناسبة فهما حرف مد وإن كانت غير مناسبة فهما حرف علة وحرف ميم فقط ولا نقول حرف مد نعم هذا تقسيمه عند النحويين على هذا فنقول فرعون حرف لين وعلة ولا نقول حرف مد ومنصور حرف مد ولين وعلة أما الألف فيه دائما تكون حرف مد وعلة نعم هريرة كيف هريرة وش فيها؟ يعني لما نريد أن نبخم هذا الأخير إيه هريرة نحت التاء فقط غرنيق، غرنيق هي اللي فيها خلاف، غرني أو غرني. نعم. طيب هنا في الحالة الأخيرة يشترط أن يكون حرف بيع ولا في أي عدد؟ إذا كان أربع فصائل قريش ثابت. إذا كان كم الكلام؟ كم الكلمة؟ الكلام في المجال على حرف الليم. لا لا ما هو لا لا ما بقى حرف الليم. يعني الليم هنا والخلف حكم جديد ما هو متعلق. ايه؟ شوف الخلف هذا مفرع على ما سبق. أما يقول إن زيد لينا كمل أربعة. إيه نعم. إن زيد لينا ساكنا مكملا أربعة في الفصائل. والخلف في لا ظاهر كلامه إنه لا بد يكون حرف العلة هو الرابع. هذا الثالث. قريش ساكن. ولكن حتى فرعون أيضا الثالث. لا فرعون. فرعون هو الرابع. نعم. إذا قريش ما صح تمثيل به. قريش ما صح تمثيل به لأنه صحيح أربعة هو لكن حرف اللي مو بأربعة. مش عندكم فيه؟ البيت. لا. اسم كله أنت فلان. ناس. مالك عندكم مثال في الشرح؟ غرنيق. طيب صح. غرنيق. غرنيق اللي يسمونه الناس عندنا غرنوق. هذا الطير المعروف. تقول غرنيق، غرني أو غر. هذا المثال حطوه بدل قريش. لأنه راح عن ذهني إنه لابد أن يكون حرف اللين هو الرابع فاكثر.